بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يقول محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، قبل البدء في التلاوة المنهجية من الآية 53 إلى الآية 61، نعرف ضيفي هذه الحلقة أو الفقرة الأولى من هذا الجزء. أخونا الشيخ محمد مصطفى، أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا محمد الشيخ محمد. وأخونا الشيخ محمد عبد الغني، أهلا الشيخ محمد. أهلا بك يا مرشح. الشيخ محمد، الشيخ محمد ضيفي الجزء الأول أو الفقرة الأولى من البرنامج، وكما تعلمون أن الفقرة الثانية هي الفقرة التعليمية لتعليم رواية ورش للمبتدئين والمبتدئات. نلتف سويا مع تلاوة اليوم. تلاوة اليوم من الآية 53 إلى الآية 61. عندنا بإذن ربي تبارك وتعالى في الآية 53 عندنا أول هذه الألفاظ لفظ آمنا، ولفظ آمنا اتفقنا أن فيه مد البدل، ومد البدل فيه القصر والتوسط والإشباع، 2 و4 و6 حركات. آدي اللفظة الأولى لفظ آمنا، يبقى عندنا لفظ آمنا مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع، 6 حركات. عندنا في الآية 54 عندنا لفظ خير. بمتابعة هذا اللفظ بنقول، نلاحظ من هذا اللفظ أن حرف الراء تشكيل الراء إيه؟ مضمومة. قبلها مين؟ قبلها ياء. نوع الياء إيه؟ ياء لينة. يبقى نلاحظ من هذا اللفظ أن حرف الراء مضموم ومسبوق بياء لينة. عندي قاعدة بتقول، قاعدة بتقول إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وجاء قبلها ياء لينة فحكمها الترقيق، فحكمها الترقيق وصلا لورش عن نافع. يبقى هذه الراء في هذه اللفظة إذا جاءت الراء مفتوحة را أو مضمومة رو، وجاء قبل الراء المفتوحة أو المضمومة ياء لينة، فحكم هذه الراء حال وصلها الترقيق لورش عن نافع. أما حال الوقف عليها فهي مرققة للجميع. يبقى يستنتج من هذه القاعدة، إذا حكم الراء في اللفظ السابق لفظ خير، إيه حكمها؟ أولا وقفا هتبقى مرققة للجميع، والله خير خير، هذا الحكم الأول مرققة للجميع حال الوقف. أما حال وصلها فمرققة لورش عن الإمام نافع، والله خير والله خير الماكرين، آدي حكم راء خير. نلاحظ في الآية 55 عندنا لفظ يا عيسى، ولفظ يا عيسى من الألفاظ التي يجوز لحرف الألف فيها الفتح يا عيسى وتقليل الألف يا عيسى. يبقى إذن الألف، بس لاحظوا عايز أكد معلومة مهمة، أنا بقول حرف الألف اللي يتدبر كلمة يا عيسى، عندنا ألف بعد الياء وألف بعد السين، أنهي ألف يا شيخ؟ في ألف بعد الياء وفي ألف بعد السين، أنهي ألف؟ الألف المتطرفة، ألف يا عيسى، الألف اللي بعد السين، حتى لا يظن البعض إن الألف المقللة اللي بعد الياء، لا أنا ماليش دعوة بياء النداء يا، دي أداة النداء يا، دي ماليش دعوة بيها، أنا ليا دعوة بعيسى، ليا دعوة بالألف بعد السين. يبقى نعود كما كنا، يا عيسى من الألفاظ التي يجوز لحرف الألف فيها فتح الألف تقليل الألف، واتفقنا لما يجيني فتح وتقليل هربط بالبدل، يرتبط بالبدل. ومطهرك، خلاص اتفقنا الراء عندي مضمومة وقبلها حرف مكسور، خلاص بقى احفظنا. إذن يستنتج أن حكم الراء الترقيق، يبقى ما اسمعش الراء المرققة لورش عن نافع، رو كده مفخمة، رو كده راء مفخمة، وإحنا متفقين أن التفخيم، ما هو التفخيم؟ هو سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه، رو ده كده تفخيم، را تفخيم، لكن الترقيق را رو را رو. يبقى إذن ومطهرك، ومطهرك رو، سمعين صوت الراء المرققة؟ طيب عندنا في الآية السادسة والخمسين لفظ الدنيا، ولفظ الدنيا أيضا خلاص حفظنا أن ألف الدنيا فيها الفتح والتقليل، الفتح الدنيا التقليل الدنيا. طيب عندنا والآخرة، هنقسمها لشقين، عندي كلمة والآ وعندي كلمة خيرة، والآ هيبقى فيها النقل ولكن مع ثلاثة البدل، حتى لا ننسى أن لو أنا شلت الألف واللام مش هتبقى آخرة، ده بدل ولا مش بدل؟ آم همزة مفتوحة وبعدين ألف، صح ولا لأ؟ طيب أحيانا بعض الناس يجي يقول لي إيه يا شيخ، لما تبصوا كده قدامكم شايفين الكلمة مكتوبة إزاي؟ والآخرة، أعرف منين بدل؟ أنا بحس إن دي لام وألف، لام ألف في اللغة العربية بتاعتنا، اللام وبعدين تتاخد الألف بتاعتها بشكل الرسم العثماني زي ما احنا متابعين على الشاشة كده. لاحظوا موقع الهمزة فين، بصوا كده موقع الهمزة بين اللام والألف في النص، أعرف بها بموضوع البدل. ولذلك أنا دايما بحب لما أعلم رواية ورشة عن نافع لأي حد يقرأ رواية ورشة عن نافع، بطلب منه يقرأ من مصحف ما فيهوش رواية ورش، ما فيهوش رواية ورش، ليه؟ أنا عايز الأحكام تبقى ثابتة معانا، ما ننساش الأحكام ولا القواعد. لكن لو أنا جبت معايا مصحف جاهز لرواية ورشة عن نافع، ما الأحكام قدام عين، إيه المشكلة في كده؟ لا أنا مش عاوز كده، أنا عايز يبقى قدامنا مصحف رواية حفص زي ما الشباب قدامكم هم معهم مصاحفهم، ودايما بقول لهم مصاحف حفص، دايما ببقى بطالبهم دايما مصاحف حفص عن عاصم، ليه؟ لما يبقى قدامي مصحف مختلف عن الرواية اللي بقرأ بيها يبقى دايما القواعد بتاعت الرواية ثابتة في دماغي، ليه؟ لأن قواعد الرواية مش قدامي في صفحة المصحف، فعشان كده أبقى أنا محضر ومذاكر. وصل الكلام؟ ودي نصيحتي للي عايز يتعلم ورش عن نافع، يعني اللي يتعلم ورش عن نافع لاحظوا أما نيجي نتعلم رواية ورش عن الإمام نافع يا ريت تبقى معنا مصاحفنا في رواية حفص، لما تلاقوا حاجة مختلفة الورش علموا عليها مش هتنسى، لكن لو أنتوا قدامكم تخيلوا لو أنتوا قدامكم مصحف ورش هتعلموا؟ محدش هيعلم. ولذلك ما تتابعوا فقرة عصام إن شاء الله القادمة، ودايما لما أنتم معايا في فقرة عصام هتلاقوا أن فقرة عصام مع مصحف حفص ودايما في إيده القلم بيعلم، ليه؟ لأن الكلام مختلف بالنسبة له، فلما يبقى كلام مختلف ويعلم عليه هيروح يذاكره مش هينسى. تعالوا نتابع مع بعض، بإذن الشاهد عندي كلمة والآخرة، الهمزة لما نتابع شكلها واخدين بال حضراتكم هتلاقوا الهمزة بين اللام والألف، عكس كلمة الأرض، كلمة الأرض تلاقوا الهمزة على حرف الألف تماما، ده في هذه الحالة لما تبقى الهمزة على الألف دي اسمها همزة قطع، والأرض والأرض والأرض ما فيهاش شغل. لكن كلمة والآخرة الهمزة المتوسطة دي بدل، صح ولا لأ؟ عشان كده بقول النقل مع ثلاثة الإيه؟ البدل، النقل مع إيه؟ مع ثلاثة البدل. يبقى والآخرة أولا النقل مع ثلاثة البدل، فكلمة والآ تقرأ ولا مع ثلاثة البدل. ثانيا ترقيق الراء. الراء مرققة، لماذا؟ لأن الراء مفتوحة ومصبوغة بحرف المكسور اللي هو الخاء، خيرة، فتقرأ ولا خيرة ولا خيرة ولا خيرة. طب السؤال البديهي، الدنيا فيها فتح وتقليل، ولا خيرة فيها قصر وتوسط وإشباع، صح ولا لأ؟ طب هنجمع بينهم إزاي؟ نجمع بينهم إزاي؟ تعالوا نتابع سويا. كيف يتم الجمع بين لفظي الدنيا والآخرة؟ طيب نحط المعطيات بتاعتنا. الدنيا فيها فتح وتقليل، جات طبعا لفظ الدنيا جه الأول مش البدل. انتوا ملاحظين الآية معايا؟ مين اللي جه الأول؟ اللفظ اللي فيه الفتح والتقليل جه الأول في أول الآية، بعد كده والآخرة جه بعد كده. يبقى الدنيا فيها فتح وتقليل، والآخرة فيها القصر 2 والتوسط 4 والإشباع 6. نجمع بينهم إزاي؟ لو فتحنا لفظ الدنيا يبقى في كلمة والآخرة هنقصر ونشبع 2 و6، ولو أنا قللت لفظ الدنيا يبقى عليه التوسط والإشباع في البدل. يبقى تاني، لو أنا فتحت كلمة الدنيا خلاص هيبقى عليها القصر والإشباع، ولو أنا قللت لفظ الدنيا يبقى عليها التوسط والإشباع. تعالوا نتابع الآية 57. في الآية 57 فيها كلمة آمنوا، وآمنوا مد بدل، فيه القصر والتوسط والإشباع. أنا ماشي آية آية. لاحظوا أنا ليه بأكد كل مرة على هذا الكلام؟ لأن بإذن رب تبارك وتعالى لما ربنا بلغنا سورة النساء بإذن الله تعالى، خش على سورة النساء الكلام هيختلف، هيبقى تنبيهات سريعة، هيبقى تنبيهات سريعة بإذن الله تعالى، عشان برضو عايزين نرجع لشرح أصول رواية ورش كما كنا. طيب عندنا في نفس الآية لفظ فيوفيهم. فيوفيهم هذا اللفظ من فرش الحروف، من فرش الإيه؟ الحروف. ده مش أصل، ده فرش تلقي والرواية. فقرأ ورش عن نافع بنون العظمة، ورش عن نافع قرأ اللفظ ده بإيه؟ بنون العظمة، فيقرأ فنوفيهم، فيقرأ فنوفيهم. شايفين شكل رسمة المصحف؟ فيوفيهم لحفص بالياء، لكن ورش عن نافع بالنون، تسمى نون العظمة، نون العظمة، فنوفيهم جل جلال الله تبارك وتعالى. الآية 58 عندي الآيات، خلاص بقى حفظنا الآ، ها هنقل، وفي نفس الوقت الهمزة موقعها فين؟ بين اللام والألف، يبقى بدل ولا مش بدل؟ فيه النقل مع ثلاثة البدل، يبقى الآ تقرأ ألا. بس بقى في حتة مهمة، فيجوز للقارئ حينئذ عند البدء، احنا اتفقنا وانا شرحت الكلام قبل كده وقلت لما همزة الوصل يجي بعدها حرف ساكن، لو انا بقرأ على سبيل المثال لحفص عن عاصم الأرض، ينفع اشيل همزة الوصل وابدأ بلام ساكنة؟ مش هينفع، مين يستطيع ذلك؟ لكن السؤال لو انا بقرأ بورش عن نافع وعملت نقل الأرض بقى همزة الوصل بعدها حرف متحرك، فمعنى ذلك جاز لي ان انا اثبت همزة الوصل واقول الأرض، او حذف همزة الوصل وابدأ باللام مباشرة فتصير الأرض، مظبوط كده؟ طب الكلام ده عشان بتعامل مع همزة قطع، الأرض همزة قطع، همزة على ألف، لكن الآيات على سبيل المثال مش الهمزة بين اللام والألف، يعني ده مد بدل، فلما انت تعمل نقل بقت اللام متحركة يبقى هنرجع لأصل القاعدة، يشيل همزة الوصل يحط همزة الوصل. طب واحد يجي يقول لي لما تحط همزة الوصل يا شيخ هنثلث البدل برضو؟ ولذلك فيجوز للقارئ حينئذ عند البدء خلاص إثبات، تابعوا معايا، إثبات همزة الوصل ألا مع ثلاثة البدل، ألايات ألايات ألايات. طيب الحاجة التانية، شيل همزة الوصل وابدأ بمين؟ باللام، لأن بقت اللام متحركة بسبب النقل، فابدأ لايات. طب لما ابدأ باللام في هذه الحالة مناش أثلث البدل، ودي قاعدة لازم نحفظها، لو بدأنا باللام مباشرة وحذفنا وشلنا همزة الوصل يبقى مناش إلا قصر البدل حركتين، لايات لايات. وصل الكلام؟ طيب تعالوا للآية 59، لفظ عيسى حرف الألف فيه الفتح والتقليل خلاص حفظنا. آدم مد بدل كما هو معلوم آ هيتمد 2 و4 و6 حركات، فتمد الألف بمقدار 2 و4 و6 حركات، تمام كده. عندنا بعد كده كيف يتم الجمع بين عيسى ولفظ آدم، نفس قضية الدنيا والآخرة. والشيء بالشيء يذكر، أنا بحاول زي ما أكون بنلم معلومات. لاحظوا شيء مهم جدا، أنا لما جمعت بين الدنيا والآخرة، كلمة والآخرة هنا الشاهد، كلمة والآخرة أنا عملت نقل، مظبوط كده، عملت إيه؟ نقل، والآخرة نقل. ولذلك هنا يسمى بدل مغير بالنقل، لأن الهمزة اتشالت واتنقلت الحركة بتاعتها لللام، فيسمى في هذه الحالة بدل مغير بالنقل. بدل مغير بالنقل، وصل المصطلح؟ لكن كلمة آدم هل الهمزة حصل لها أي تغيير؟ ما حصلهاش أي تغيير، ففي هذه الحالة تسمى همزة محققة، ولذلك يطلق على مد البدل بدل إيه؟ محقق. يبقى احنا جلنا في هذه الصفحة نوعين من البدل، بدل مغير بالنقل وبدل إيه؟ محقق. طيب تعالوا نتابع كيف يتم الجمع بين عيسى ولفظ آدم. عيسى فيه الفتح والتقليل، وآدم فيه 2 و4 و6 حركات. لو فتحنا ألف عيسى في كلمة آدم خلاص 2 أو 6 حركات، قصر أو إشباع. ولو إحنا قللنا ألف عيسى هيبقى عليه توسط أو إشباع لفظ آدم، يعني 4 أو 6 إيه حركات. هذا ما في تلاوة اليوم تبارك وتعالى. أظن التلاوة سهلة في متناول الجميع، قواعدها سهلة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. هنتابع بقى الشيخ محمد مصطفى في الأداء وهو يقرأ بثلاثة البدل ويطبق لنا اللي احنا خدناه بتلاوة اليوم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا آمنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. متابعين تلاوة الشيخ محمد، الشيخ محمد بيطبق لنا اللي خدناه، تثليث البدل بتاع آمنا، فتحين مصاحفنا والشيخ محمد بيقرأ، والشيخ محمد برضو كذلك يقرأ. وفي فقرة عصام ثلث البدل في كلمة آمنا، كلمة آية بعد ذلك والله خير، وقف على الترقيق عشان يبين أن الترقيق لكل القراء العشرة، رأس ساكنة قبلها ياء لينة فهي مرققة للجميع، أما حالة وصلها فهي مرققة لورش عن نفع. سأذنك الشيخ محمد، والله خير مرة أخرى للتأكيد نقف عليها عشان نسمع الترقيق ونوصل عشان نبين أن الترقيق وصلا ينفرد به ورش. ومكروا ومكر الله والله خير والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. معلش أنا هتعبك معايا يا شيخ محمد، عيد لي تاني. إذ قال الله يا عيسى، برضو عشان أسمع الناس الفتح يا عيسى وسمعهم التقليل يا عيسى، ماشي، وسمعهم ترقيق الراء ومطهرك مرة أخرى. إذ قال الله يا عيسى. جميل، هات التقليل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. كلام جميل. انت كده دخلنا على تحريرات الدنيا والآخرة. فتحت الدنيا. فتحنا الدنيا ودلوقتي في قصات. هنعطف ايه دلوقتي؟ الإشباع. الإشباع. في الدنيا والآخرة. جميل. أرجع أقلل. تمام. الدنيا أجيب توسط وإشباع. الله يفتح عليك. في الدنيا والآخرة والآخرة وما لهم من ناصرين. أيوة كده. وأما الذين آمنوا وأما الذين آمنوا وأما الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يبقى ده فرش ورش فنوفيهم وعملنا صلة ميم الجمع لورش عن نافع. نأكد على فنوفيهم مرة أخرى. وأما الذين وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات. جميل. الآيات والذكر الحكيم. كلام جميل يا شيخ محمد. طبعا متابعين شيخ محمد بدأ بتثليث البدل من الآيات. خلاص لما جه بدأ بهمزة الوصل ابتدى يثلث البدل بس هو كان قاصر من الآيات. فلما بدأ بهمزة الوصل عطف التوسط والإشباع لاختصار الوقت. بعد كده بدأ باللام مباشرة واتفقت لما نبدأ باللام مباشرة ملناش إلا قصر البدل. طيب عشان برضو أأكد للناس المعلومة يا شيخ محمد زيادة التأكيد. ذلك نتلوه عليك من الآيات. أنا عايز كلمة من الآيات خلاص كأننا بنوصلها هنثلث البدل. خلاص بعد كده معلش أنا بعد كده لا بعد كده هبدأ بهمزة الوصل وثلث البدل البدل ماشي. بعد كده أبدأ باللام. يعني هعمل ايه يا شيخ محمد؟ ذلك نتلوه عليك من الآيات من الآيات من الآيات. ده عادي جدا لو انا بوصل ايتي. طب لو بدأ الآيات بما هثبت همزة الوصل هثلث البدل. الآيات الآيات الآيات. بعد كده لايات والذكر الحكيم. ماشي يلا شيخ محمد. ذلك نتلوه عليك من الآيات ألا لا برضو من الآيات كأني بوصل هنوصل بثلاثة البدل على الوصل يعني. على الوصل الأول. ذلك نتلوه عليك من الآيات من الآيات من الآيات. دي كده عشان أبين للناس الوصل عادي. عايز بقى ثبت لهم حتة البدء دي. البدء دي ابدأ بقى بهمزة الوصل وثلث البدل. ماشي. ذلك نتلو عليك من الآيات. لا خلي بالك انت قلت ايه؟ ذلك نتلوه عليك من الآيات، دايما تقع معايا يا شيخ محمد. ذلك نتلوه عليك من الآيات، من الآيات، من الآيات، ما ترجعش تاني. الآيات، ابدأ بهمزة الوصل. ابدأ بهمزة الوصل. يلا قول له الآيات بثلاثة الباء. الآيات، ادي واحد. الآيات، الآيات، ابدأ باللام. الآيات والذكر الحكيم. كلام جميل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. دون علامتين وقف احنا اتدربنا عليهم قبل كده. نعم. ان الاصل عندنا الوصل في المصاحف كن فيكون، وفي علامات اخرى او في طريقة اخرى للوقف، ثم قال له كن ثم فيكون، هكذا الاثنين يجوز القراءة. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. يلا يا شيخ محمد نقرأ بقى نؤدي، بس استأذنك نجيب وجه الإشباع إن شاء الله. خلاص؟ يعني دايما إيه إحنا بنسمع القصر ومصاحفنا اللي سجلت بورش عن نافع، كل قرائنا اللي سجلوا بورش عن نافع سجلوا بوجه التوسط، فدايما لا يقرأ بوجه القصر، دايما وجه القصر نادر ووجه الإشباع نادر، فأنا بأكد على وجه الإشباع نظرا أنه يجمع بين الأوجه جميعا، بسميه أنا دايما نصيب الأسد كما تعلم. يلا يا شيخ محمد. بس في بقى أنا ليه بأكد عليك برضو، احنا لما هنشبع البدل يا شيخ محمد هنعمل حاجه جديده انا نبهت عليها في اوائل حلقات روايه ورش، بس عشان اثبت اصول ورش، البدل يرتبط بالمد العرض. مد البدل يرتبط بالمد العرض السكون. ايه المد العرض السكون؟ لما نتابع اواخر الايات، الشاهدين الماكرين يختلفون او تختلفون الى اخره. اعرف المد العرض السكون ازاي يا شيخ محمد؟ الوقف على الحرف المتحرك، اي حرف متحرك اقف عليه، لما بقف عليه بسكنه ولا بحركه يا شيخ محمد؟ بسكنه. ولما سكن الحرف ده يبقى مسبوق بحرف مد. يبقى ما هو تعريف المد العرض للسكون؟ هو الوقف على الحرف المتحرك المسبوق بحرف مد. بقف على حرف متحرك بسكنه ويبقى قبل منه حرف من حروف المد الثلاثه، الالف او الواو او الياء. لما نشبع البدل يا شيخ محمد، أو خليني أجيب الحكاية من أولها، لو أنا قصرت البدل ليا لما أقف على المد العرض للسكون في أواخر الآيات يقف باتنين يا أربعة يا ستة، ولو أنا قريت البدل بالتوسط أربع حركات هقف على العرض للسكون اللي في أواخر الآيات يا أربعة يا ستة، ولو أنا قريت البدل بالإشباع ست حركات ماليش في العرض للسكون اللي إيه ستة. يبقى حضرتك يا شيخ محمد وانت بتقرأ في البدل هيقابلك ألفاظ فيها فتح وتقليل هتعمل فيها إيه؟ الفتح والتقليل. والعرض السكون هتقف عليه بكام؟ بست حركات. لأنك بتقرأ بوجه الإشباع. عرفت أنا ليه طلبت منك الإشباع النهاردة؟ إن شاء الله. عشان أضيف حاجة جديدة. إن شاء الله. يلا الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ممكن مشاهد كريم يشوفنا دلوقتي يقول لك الشيخ محمد وقف على الرسول، طب ما هو ده عارض. أيوة. ليه ما اشبعوش؟ صح. انتبه يا شيخ محمد. أكمل. ومكر الله والله خير والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات. ابدأ بقى باللام عادي وجهك. الله يفتح لك، عشان بدأت بهمزة الوصل، وإحنا قايلين لما نبدأ بهمزة الوصل لنا تثليث البدل، وإنت ما بتقراش إلا بالإشباع. أي. فلما بدأت بهمزة الوصل أشبعت حقك، لكن لو بدأنا باللام القصر بس ابدأ باللام. لايات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. جميل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. جميل. فيكون. ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. إخواننا المشاهدين والمشاهدات لاحظوا دلوقتي ان احنا ابتدينا نتطرق ابواب الاوجه, نتطرق ابواب الاوجه, ما كناش بنتكلم على العارض. دلوقتي هنتطرق الى ابواب العارض نقف عليها ازاي. هنتطرق ان شاء ربي الى الروم والاشمام باذن ربي. ما في وجه من اوجه هذه الروايه قراها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا سنقرا به, إلا ونقرأ به بإذن رب تبارك وتعالى ونعلمه للناس, فنحن خدام لهذه الرواية. وأسأل رب تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك وهذه الساعة المباركة أن يجعلنا سببا لنشر الرواية ورش في العالم الإسلامي أجمع, إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله فيك يا شيخ محمد وشرفتنا في الفقرة الأولى من برنامج رواية ورش, وأعزك الله يا شيخ محمد ونفع الله بك. بارك الله لكما الله يكرمك يا شيخ محمد ورد عليكم. فاصل وسنواصل بإذن رب تبارك وتعالى. انتظرونا مع الفقرة التالية لتعلم رواية ورش للمبتدئين والمبتدئات. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع, يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع. عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة الثانية, وهي الفقرة التعليمية لتعلم رواية ورش للمبتدئين والمبتدئات. وفي حقيقة الأمر هذه الفقرة من أنا بعتبرها أنها أهم مرحلة في هذا البرنامج, فقرة جديدة, والغرض منها أن أنا أوصل رسالة قصيرة لإخواننا المشاهدين والمشاهدات. إن كنا دائما وأبدا نطلب إخواننا المجدين لأي رواية, بنعلم رواية حفص, بنعلم رواية ورش, إخواننا اللي تشرفوا معنا في البرنامج اللي يقرأ بمجد لرواية حفص, المجد لرواية ورش. ولكن الجديد إحنا عايزين نثبت للأمة ونثبت لكل المشاهدين وكل المشاهدات إن برنامج رواية ورش عندنا الفقرة الأولى أدي الجماعة المجدين للرواية, هم أدي الجماعة اللي بيعرفوا يقربوا الأوجه, هم الفقرة التالية معنا الجماعة المبتدئين بورش, أهم ابتدوا يجمعوا, هنصعدهم للفقرة الأولى ونجيب غيرهم تاني ونجيب غيرهم ونعلمهم عشان نبين إن إحنا ما بناخدش حد جاهز كمان. طبعا أهلا ومرحبا بالمجدين برواية ورش في أي وقت, أهلا ومرحبا بهم في أي وقت. يعني كل مجد رواية ورش يتصل بنا إن شاء الله, يتصل بالقناة وياخد رقم الهاتف إن شاء الله ويجي يحضر معنا ضيف عزيز معنا في برنامج رواية ورش بهذه النية الحسنة أن نشر الرواية. لكن برضو عايزين نوصل رسالة للناس إن بإذن الله برنامج رواية ورش بيبتدي يجهز ناس يعرفوا يتقنوا رواية ورش. وأبلغ نموذج كان في أول الحلقات ياسر محروس بدايتنا مع رواية ورش عن نافع, والنموذج الثاني أخونا عصام المهندس عصام, وإن شاء الله تجد نماذج أكثر وأكثر وأكثر بإذن ربي تبارك وتعالى. أهلا ومرحبا بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام. أهلا بك يا شيخ عصام. أهلا بك يا شيخ محمد. النهاردة مرحلة مهمة جدا في هذه الفقرة. إن شاء ربي أنت كنت في الحلقة السابقة قرأت يا شيخ عصام معايا بالتوسط مرنتك عليه وجمعنا ما بين القصر والتوسط. واتفقت معك يا شيخ عصام من الثوابت عندنا ألفاظ فيها الفتح والتقليل, فإن قرأنا بقصر البدل فلنا في الألفاظ اللي فيها الفتح والتقليل لنا فيها القصر والإشباع. لا خلي بالك بس احنا قرأنا القصر بس. احنا قرأنا لو انت بتقرأ بقصر البدل الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل فيها هيبقى فتح فقط, ولو قرأنا بالتوسط بس هيبقى فيها تقليل فقط. كلام جميل. ولما جينا جمعنا يا شيخ عصام كنت بتقصر أفتح صح؟ صح. أقلل أوسط. مظبوط كده؟ طيب هنأكد الصفحة دي يا شيخ عصام بالقصر والتوسط معا, بالقصر والتوسط. يلا يا شيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طبعا انت مش في احتياج ان ننبه عليك ان المنفصل بتاع ربنا وبما خلاص عرفنا انه اشباع, لكن انت جيت عند آمنا قصرت ووسط. ومكروا ومكر الله والله خير. اتفقنا يا شيخ عصام لما نقف على كلمة خير، لو انت بتقرا بحفص وهتقف على كلمة خير هنعمل ايه في الراء؟ حركك. يبقى ورش زيها القراء العشرة كلهم. لكن لو وصلنا يا شيخ عصام، احنا خدنا قبل كده ان لو وصلنا هتبقى فيها ترقيق برضو الورش. حلو، لان الراء مضمومة ومسبوقة بياء لينة. حلو، وكل راء مفتوحة او مضمومة مسبوقة بياء لينة هنعمل فيها ايه لورش اصلا؟ الله يفتح عليك. طبقها لي في الوقف وطبقها لي في الوسط لورش. ومكروا ومكر الله والله خير. جميل. والله خير الماكرين. ممتاز. إذ قال الله يا عيسى إني. حلو، يا عيسى فيها فتح وتقليل، انت هتجمع مين ومين؟ انت بتقرب دلوقتي بمين؟ بقصر و قصر وتوسط. كلام جميل. يبقى المفروض هتعمل ايه في عيسى؟ تفتح وتقلل. في حينه إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى إني، هكذا. إذ قال الله يا عيسى. حلو. يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. جميل. الراء دي حكمها الورش مرققة لأنها مضمومة مسبوقة بحرف مكسور. جميل. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جميل. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. حلو، حتى بقولها لك. انت تعودت معي على حاجة، الصفحة كان بيتقري مثلا بيقابلك في الصفحة او الآية اللي بنقراها بدل لوحده، بدل ايه؟ لوحده. لوحده. فكنت انت ما كنا بنتعلم القصر كنت بتقصر، ولما كنا بنوسط وسط، ولما كان دلوقتي زي ما انت عملت في الحلقة السابقة والحلقة ديت قبلك البدل رحت عملت اتنين قصرته ووسطته في حينه. تمام. ولكن ما كان بيقابلك في الآية ألفاظ فيها فتح وتقليل وكنا بنقصر كنت بتفتح بس. صح. ولما كنت بتوسط كنت بتقلل بس. لكن الجديد ان الآية قدام عينينا يا شيخ عصام اجتمع فيها الدنيا فيها فتح وتقليل، واجتمع فيها والآخرة فيها البدلات. ده الجديد. صح. ده الايه الجديد. اولا ولا، الله يفتح عليك انت نقلت بس نسيت الراء. الراء هنا حكمها ايه؟ ترقيق. جميل. يبقى خيره ولا خيره؟ خيره. كلام جميل. طب بس ليه ملاحظه اجمعها ازاي؟ مش هنفع اقول في الدنيا في الدنيا واجيب فتح وتقليل في وقته. ليه؟ لان جنب منها البدل. يبقى مطلوب مني افتح الدنيا هروح ولا خيره اعمل فيها ايه؟ قصر بس، لان ما ينفعش عليه الا كده. تمام. طب ولو قللت الدنيا هتبقى توسط. الله يفتح عليك، انا مش عايز اكتر من كده. يلا. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره. حلو. في الدنيا والاخره. الله يفتح عليك. وما لهم من ناصرين. جميل. وأما الذين آمنوا. جميل. آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. طيب، صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا، انت سألتني في الحلقة اللي فاتت فاكر، ورحت شرحت لك وما لقياس في القراءة مدخل، وقلت لك ان عندنا في ورش عن نافع عندي حاجة اسمها أصول وعندي حاجة اسمها فرش. الأصول دي القواعد. الفرش كلمات معينة في الرواية بتقرأ بكيفية معينة. تمام. فيوفيهم حفص يقولها بالياء، ورش يقولها بنون العظمة. فنوفيهم يقول ايه؟ فنوفيهم. الله يفتح عليك بنون العظمة. انا بيعجبني جدا عشان الناس كمان تعرف التلقائية انه بيعلم في المصحف. شيخ عصام بيعلم بالقلم في المصحف، مفيش ما يمنع ذلك، ده دليل تلقائية هذه الفقرة. طيب فنوفيهم يبقى دي بنون العظمة. وكمان قلت لك المرة اللي فاتت الميم. الميم دي اسمها ميم ايه؟ ميم جمع. الله يفتح لك. ولما يجي وراها همزة ورش هيعمل ايه؟ يصلها بواو. كم حركة؟ ست حركة. الله يفتح لك. يبقى فنوفيهم أجورهم. يلا نقول الآية على بعضها بقى. وأما الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات. حلو. فاكر المرة اللي فاتت كان في ألفاظ أقول لك ابدأ بهمزة الوصل بس عشان بعضها حرف متحرف، كنت أقول لك إيه لما نبدأ بيها ينحط همزة الوصل يا إيه ينحذفها نشيلها. أما نبدأ بهمزة الوصل يا شيخ عصام كان في فرق دلوقتي، كان هناك همزة قطع زي الأرض الأرض الأرض، لكن هنا مد بدل، ولا أنت مش معايا في دي؟ تمام صح. مد بدل. لما أبدأ بهمزة الوصل يا شيخ عصام آيات ليك إن أنت تعمل أوجه البدل التلاتة، يا اتنين يا أربعة يا ستة. الكلام ده لما بتبدأ بمين؟ ببدأ بهمزة الوصل. طب ولو شلنا همزة الوصل وبدأنا باللام مالكش في البدل يا شيخ عصام إلا حركتين بس؟ يبقى حين البدء باللام حركتين فقط. حلو، البدء باللام حركتين بس. خليني أقول إيه بالترتيب لما أبدأ بهمزة الوصل اللي هي في البدل إيه؟ التلات أوجه. حلو. بتوع البدل اللي هم الورش كام؟ القصر والتوسط والإشباع. ولو بدأت باللام هتبقى القصر فقط. الله يفتح عليك. بس انت دلوقتي في الفقره دي لسه ما وصلناش للاشباع، فلما نبدا بهمزه الوصل مؤقتا هتعمل لي ايه في البدل؟ تبقى قصر وتوسط. ولو بدانا باللام قصر فقط. يلا يا شيخ عصام. ذلك نتلوه عليك من الايات. ابدا بهمزه الوصل. الايات. ها وصل بقى. الايات. مش انت بدات بهمزه الوصل يبقى قصر وتوسط، ولما نبدا باللام لايات ووصلها بقى لايات لايات والذكر الحكيم. جميل. إن انت بقى دي قولها لي بقى، انا مش هقولها. عيسى دي فيها فتح وتقليل وعندك تقليل. ادم هنعمل فيها ايه؟ لو فتحنا هيبقى ادم قصر فقط. حلو. وحل قللنا عيسى هتبقى توسط. الله يفتح عليك. توسط. طبق يا شيخ حسن. إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم. عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوة. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. تمام. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صعب يا شيخ عصام؟ سهل الحمد لله. طيب ممكن يعني إخواننا بيقولوا أن الوقت قرب ينقضي، ممكن بقدر المستطاع ما تيسر نتعلم الإشباع شوية كده؟ حاضر. أنا مش عايزك تقرأ غير ما تيسر بإشباع البدل، فلما نشبع البدل بسميه دايما نفتكر المصطلح ده، في ألفاظ ساعات بتبقى بسيطة بس بتفكرنا. إشباع البدل عامل زي نصيب الأسد، بياخد كل حاجة بياخد كل حاجة. فيما يقابلك ألفاظ فيها فتح وتقليل هنعمل فيها إيه؟ تقليل قولا واحد. لا الاثنين. افتكر نصيب الأسد. تقليل وفتح. فتح وتقليل. الله يفتح. يبقى لما يقابلك حاجة فيها فتح وتقليل وهتقرب الإشباع هنعمل إيه؟ هفتح وأقلل. بالضبط كده. دايما نصيب الأسد. تمام. طب ولما يقابلك لين مهموس كان ورش بيعمله 4 و6. فلما كنا بنقصر بنعمل ايه في لين المهموس؟ توسط. ولما بنوسط؟ توسط. ولما نشبع؟ هيبقى اشباع. لا الاثنين. توسط واشباع. بالظبط كده. مش اتفقت بقول لك نصيب الاسد بياخد كل حاجه؟ يعني كهيئه هتبقى فيها توسط وفيها اشباع. بالظبط. افتكر كده نصيب الاسد بياخد كل حاجه ليه. ماشي. تمام. طيب هبقى الصفحه دي. ربنا امنا بالاشباع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. جميل. إذ قال الله يا عيسى. حلو. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جميل. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لا في الدنيا هنفتح ونقلل. يعني عشان انا حقش عشان بتشبع بس. ولا خيرة انت بتشبع البدل بس. ولا خيرة. يلا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا أيوة. في الدنيا والآخرة. حلو. وما لهم من ناصرين. بس ريح الغنة سنة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. جميل. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات. لا انت بتشبع. صح. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. طيب ولو قول لو بدأنا لو بدأت بهمزة الوصل هتشبع البدل. ابدأ كده. الآيات والذكر الحكيم. ولو بدأنا باللام يا شيخ عصام هتبقى حركتين فقط. يلا قولها. الآيات والذكر الحكيم. كلام جميل. هنقف لحد كده. يبقى احنا النهاردة اتضربنا على ايه؟ اكدت معاك على القصر والتوسط. خلي بالك. بعد كده النهاردة مرنتك على ايه؟ الاشباع. على الاشباع. استعد يا بطل لحلقة القادمة ان هنجمع بورش بقى. الاوجه كلها القصر والتوسط والاشباع. ماشي يا شيخ عصام؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. استعد بقى للحلقة القادمة للجمع عشان تتصعد بعد كده يا شيخ عصام الى الفقرة الاولى مع اخوانك المجيدين للرواية. اللهم استعان. الله. اللهم امين يا رب. بارك الله لك يا شيخ عصام وجعلنا الله واياك من المتقنين للقرآن الكريم. أمين. ونفعنا الله. اللهم امين يا رب. أمين. ان شاء رب تبارك وتعالى حلقات رواية ورش بتبث الحمد لله وموجودة على الموقع بتاع الخاص بقناة الرحمة. الموقع هو بإذن رب تبارك وتعالى على الشاشة الموقع الخاص بقناة الرحمة وقناة الروضة موجودة هو على الشاشة www.arrahma.tv والموقع الآخر www.arrawda.tv. إن شاء الله أي حاجة ناقصة في الحلقات اللي فاتته حلقة اللي عايز يأكد على قاعدة معينة شرحناها في حلقات رواية ورش من أول الحلقات لمنتهى الحلقات بإذن الله موجودة بإذن رب تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله تبارك وتعالى بما سمعنا. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة اشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم إلى حلقة جديدة مع رواية ورش. ألقاكم وأسعد الله أيامكم بكل خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.